السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا نتكلم في هذه المواضيع؟ بعض هذه المواضيع أشبعها الأخوة المختصون كلاما، ولكننا هنا نلفت بعض الإلفاتات، ولأنه أصلا هناك فتنة كبيرة في مثل هذه النظريات المنسوبة للعلم، ولأنه أيضا باب تفكر حقيقة في خلق الله تبارك وتعالى. سمك القرش معروف عندنا، كائن مخيف ومفترس وله أنواع. من ضمن طريقة هذا السمك بالصيد أنه يقوم بإرسال موجات صوتية لتقع على الفريسة التي هي خارج بصره. الموجات الصوتية تذهب ترتد عليه فيكتشف وجوده. نظام عجيب سبحان الله. هناك سونار عند الخفافيش عند الدلافين، وهذا عنده الموجات الصوتية. أقدم حورة وجدت لسمك القرش حسب تقارير التطوريين قبل 450 مليون سنة، هكذا يدعون طبعا. وأقدم حفريات الكائنات الحية في البحر في الأسماك، في سمكة عمرها نصف مليار سنة وهذا القرش 450 مليون سنة. وممكن هم الآن يفسروا الأمر تطوريا، يقولون شوف ما قلنا لكم أن الحياة بدأت في الماء، بدأت في البحر. ولكن هذا التفسير يتلاشى حين تذهب لأبحاث أخرى لهم، وهم دائما يستدلون على التطور بشيء ثم في أبحاث أخرى ينقضون هذا الاستدلال، والذكي الذي يربط أنهم يقولون أن البيئة البحرية هي بيئة مناسبة جدا لوجود حفريات، بخلاف البيئة الأرضية التي يكون فيها عوامل تعرية قوية جدا فلا تزيل الحفريات. الحفريات مثلا على المدى القريب مثلا ممكن نجد جمجمة، نجد كذا، لكن هناك حفريات قديمة تجد كائن حي مرسوم، كأنه مرسوم على صخرة بكافة تفاصيله. كيف يحدث هذا؟ هذه الصخور الرسوبية يأتي الكائن الحي ويقع عليها طبعا، وعوامل التعرية قد لا تعطيه مجالا لكي يبقى عليها، ولكن تأتي مجموعة من طبقات الطين فتقع على هذه الصخرة الرسوبية وتغطي هذا الكائن الحي كما تغطي أنت شو اسمه القدر حين تطبخ، فتحصل الطبخة، فالكائن الحي يترسب على هذه الصخرة الرسوبية فيكون شكل. فيأتون بعد آلاف السنين ملايين السنين يكتشفونه طبعا، حتى بعد أن ينحسر الماء طبعا. وهذه الحالة، هذه الصورة التي تحصل، المكان المثالي لها البيئة المائية. مثل هذا نادر الحصول في البيئة الأرضية، أما البيئة المائية هي البيئة المثالية جدا لمثل هذا، وجود كائنات ترتسم على، لأن عوامل التعرية ضعيفة، الطين هذا يحصل. فلهذا على المدى البعيد كانت لا توجد حفريات، وهم هذا إجماع بين التطوريين وبين أنصار التصميم الذكي، أنه الحفريات المائية أكثر، وأن تلك الكثرة معللة بهذا الأمر، أن الحفريات المائية حفريات هناك ظروف جيدة لوجودها. لهذا الجماعة اللي ينتصرون للطوفان مثلا يستدلون بمثل هذا، يقولون لك نجد كائنات، يبدو أن هناك طوفان ما غطى الدنيا مما جعل هناك مجال لوجود حفريات لكائنات أرضية أصلا، ولكنها نجدها مرسومة على صخور رسوبية كما ترسم الأسماك في الأزمنة البعيدة والقديمة. حتى أن بعضهم يستدل أنك انظر الكائن الحي الفلاني، واضح أنه كان جالس يأكل، واضح أنه كانت على بيضها، واضح أنه كذا، ثم جاء شيء عجيب حصل بسرعة. طبعا هذا في كلام أنصار الذين يرون الطوفان العام وكذا، والكلام من الناحية العلمية لا يدفع تماما ولا يقبل تماما، لا علاقة لنا. نحن فقط نبين لك أن هذا الأمر أصلا معلل بعلة متفق عليها بينهم، أن الصخور الرسوبية وطبقات الطين التي تصير على الكائن الحي هذا أمر متوفر في المائيات فحسب في الغالب.